منه غيره بالقوة. فمثلا فكاتب تأخذه من الكتب أو الكتابة، لأن الكتب أو الكتابة مصدر، والمصدر أصل مشتقات، فالمصدر جامد تأخذ منه أي من المصدر اسم الفاعل واسم المفعول والفعل وهكذا. والجامد عندهم تقدم أن أشرنا إليه إما أن يكون اسم عين أي اسم ذات، أو أن يكون مصدرا اسم معنى، هذان هما الجامدان فقط. أصول الأسماء أو الجوامد من هذين، وما عدا هذين يكون مشتقا. هذا جمود. وفي كلام العلماء قد يصف بعض مثلا يقول بعض مثلا الضمير جامد، وصحيح لأن الضمير اسم وفيه جمود غير جمود اسم آخر جامد ليس بضمير كالمصدر مثلا. إذن فالجمود فيه شدة وقوة وصلابة وأصالة، الجمود في الصلاه الاسماء يدل على هذا. نعم. ما معنى قولك ان كان فعل ماضي ناقص؟ ما معنى ايش؟ اذا كان فعل ماضي ناقص، اذا كان الفعل ان كان فعل ماضي ناقص. نعم. نقصان وصف كان بانه او بانها يشيد ايضا بانها او بانه ناقص او ناقصه، اي انه لا يكتفي بمرفوعه. باختصار لا يكتفي بمرفوعه بل يحتاج الى منصوب، فما كان كذلك في اسم الاصطلاح يقال له ناقص، لانك في بالفعل لو اكتفيت بالمرفوع لم يكن الكلام. لو قلت كان زيد وانت تريد خبرا له منصوبا فقلت كان زيد وسكت لا تفهم، فهو ناقص. هذا معنى النقصان، ما لم يكتف بمرفوعه من الافعال النواسخ فهذا يقال له ناقص. واما اذا اكتفى الفعل بمرفوعه فيقال له تام، وهذا هو الاصل الغالب في الافعال انها تكتفي بمرفوعه. مثلا تقول جلس زيد، زيد فاعل مرفوع، او ضرب تقول ضرب زيد، يستطيع أن يكتفي بمرفوعه، لكن قد تحدث المفعول به، إلا أنه أصالة يكتفي بمرفوعه. نعم، فيكون تام غير ناقص. إذا دخلت أل على المشتقات تكون أل موصولة، فما معنى موصولة؟ معنى الموصولة إذا دخلت أل عليه أن هذه المشتقات التي تدخل على أل عليها هي الصلة، هي الصلة والموصولة، أي الموصول بها، وصلت المشتقات بال هذه، بحيث إن ال هذه لا تستغني عن هذه المشتقات التي هي صلة، لأنه لا بد لأي موصول من صلة، فالصلة هي التي تبين الموصول. تقول الفاهم لدرسه فرحا أو فرحان، الفاهم لدرسه فرحا أي الذي. إذن فألف الفاهم موصولة، وفاهم اسم فاعل هذه الصلة، كأنك قلت الذي يفهم درسه فرحا. قال ابن مالك وصفة صريحة صلة أل، وصفة صريحة صلة أل، وكونها بمورد الأفعال قل. نعم. بعضهم يقول إن حرف مشبه بالفعل، لما معنى ذلك؟ وهل هو أولى بقول حرف ناسخ؟ هذا كل المعنيان واقعان صحيحان، لكن الإنسان أو طالب العلم يختار التعبير الفني من النحاة

يرفع. لماذا؟ لان عسى قلت لك عسى تعمل عمل ان، واسم ان يكون منصوب ليس كذا، وخبر ان مرفوع، فطيبون خبر ان او خبر عسى فيكون مرفوعا. نعم يكفي.